أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يجب أن نعمل مع الذين يتجهون دائما إلى القبة الخضراء؟ ويقول: وقد انتشرت عادة القبة الخضراء حتى خارج البلاد، يقول المساجد يبنونها ويبنون لها قبة. هذه القباب محدثات في الدين ولا أصل لها في دين الله عز وجل، بل إنها أصبحت فتن للناس، وليست هذه قبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبنها الخلفاء الراشدون، ولم تبن في القرون المفضلة، ولم تبن حتى في القرون العشرة الأولى، وإنما بناها السلطان عبد المجيد عفى الله عنه وعنه قبل نحو 200 سنة. فالفتنة بهذه الافتتان بهذه القبة الخضراء هذه فتنة إبليسية خطيرة جدا، إلى درجة أن الآن الناس أصبحوا يجعلون قبة خضراء في كل مكان، ويجعلونها شعارا لبعض أمورهم، ويرسمونها على السجادات والمصليات والمساجد، وهذا كله من تلبيس إبليس. والتوجه إلى هذه القبة بقصد التوجه يخشى أن يجرك إلى الشرك، يخشى، أقول يخشى أن يجرك إلى الشرك بالله عز وجل. وإن اعتقدت أن هذه القبة تنفعك أو تضرك أو تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا، فهو والله وتالله وبالله الشرك بعينه. فانتبه يا عبد الله، إذا اعتقدت أنها تجلب لك خيرا أو تدفع عنك شرا فهو الشرك الذي لا يقبل الله معه عمل. فاحذر يا عبد الله أن تفتتن بهذه القباب. بل نص أهل العلم إذا أنك إذا تقصدت القبر بالصلاة إليه فصلاتك باطلة. نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعليها. لكن لو كان أمامك صدفة وقدرا دون أن ترتب لذلك بسبب وضع المسجد أو وضع القبر فلا حرج عليك، لكن كونك تتقصد تترك كل بقية أنحاء المسجد، تترك الصف الأول وتترك الأماكن المفضلة وتتقصد أن تتوجه نحو القبر فصلاتك باطلة وغير صحيحة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.